بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية وفقه الحياة الزوجية بصحبة عالم جليل فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا فضيل الدكتور. مرحبا بكم دكتور، ومحفظكم. رضي الله عنكم سيدنا. بك. الله يكرمك. الله يحفظكم، وحشتنا سيدنا، يعني تغيبت عنا أسبوعا تقريبا أو مشابه. الله يحفظك. الله يحفظنا، نحبك في الله سبحانه وتعالى. الله رفع قدرك. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه السلسلة بصحبة فضيلة الدكتور السيد البشبيشي، نناقش فقه الحياة الزوجية بمختلف أشكالها والعديد من النصائح التي نناقشها في محاولة جادة تحاول قناة الندى بفضل الله سبحانه وتعالى أن توجد العديد من المساحات التي تناقش فيها ما يهم الأسرة المسلمة، الأب والأم والأبناء وما إلى آخر ذلك، لا سيما في ظل هذه التحديات التي أمام الأسرة المسلمة في ظل هذه الظروف، في ظل تفسخ العلاقات وكثرة انتشار الطلاق وما إلى آخر ذلك مما نراه بأعيننا. النهاردة نناقش نقطة جديدة وهي قضية الخطبة، الخاطب والمخطوبة. ما معنى الخطبة؟ وهل يجوز للخاطب بعد أن رأى هذه المخطوبة أن يخلو بها أم لا؟ هل يجوز له أن يصافح المخطوبة؟ هل يجوز لولي الأمر أن يترك الخاطب مع المخطوبة، الخاطب وخطيبته يعني، يسيبهم مع بعض ويخرج ولا لا؟ مسألة الخطبة في الإسلام، ماذا تعني الخطبة أصلا؟ لأن البعض بيعطيها حجم أكبر من حجمها الطبيعي، بيتعامل مع الخاطب كأنه زوج وهو في الحقيقة ليس كذلك. ثم نتطرق إلى قضية المهور وما فيها من مغالاة في بعض الأحيان عند بعض الأسر. سيدنا الحبيب، هل تخطب البنت رغما عنها ولا لا؟ وما هي علامات قبولها بخطبتها أو لخاطبها إذا لم تصرح بذلك؟ لا سيما وإني بنرى بعض الحالات سيدنا أحيانا تقول أنا أبويا أجبرني على الخطبة من فلان أو الزواج بفلان، فهل تخطب البنت رغما عنها؟ وهل هناك فرق هنا بين البكر والثيب في مسألة الخطبة وإرغام البنت أم لا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أخي الحبيب دكتور أحمد، طبعا لا شك أن الإسلام أعطى للمرأة سواء كانت فتاة صغيرة أم كانت امرأة كبيرة، أعطاها الإسلام حقوقا كاملة، وبخاصة في هذا الايه في هذا الموضوع أو المسألة التي تفضلت بذكرها، نعم، هي قضية الخطبة أو الزواج. فالفتاة في الشرع لا تكره على أن تخطب أو تتزوج ممن لا ترغب فيه، نعم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، بعض العلماء أخذوا هذه الآية وقالوا طيب إذا كان الشرع يحرم إكراه البنت على البغاء أو على اقتراف الفواحش أو على السير في مثل هذه الطرق المشينة يعني، فكيف سيرغمها ويجبرها على أن تتزوج ممن لا ترغب، ثم بعد ذلك تأتي المحظورات وتأتي المخالفات وتقع في المنكرات لأنها تعيش مع إنسان أو مع رجل هي لا ترغب فيه ولا تحبه ولا تقبله زوجا في الأصل. ولذلك بعض الناس حينما يزوج ابنتها أو يعني يوافق على خاطب خطبها يوافق على تلك الخطبة، إما لمصالح معينة دنيوية، إما لماله مثلا، رجل غني هو شايف مصلحته معه، أو لقرابة أو لأي مصلحة من المصالح، وهو يعلم أن ابنته تكره ذلك، لا ترغب في هذا الشاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حسم القضية في قصة الجارية التي أتته بنت، يعني أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني زواج مصلحة بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور. هنا زواج بالإكراه، يعني تزوج غصب عنها. غصب عنها وأبوها يعلم. وأبوها يعلم. ولذلك كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني صاحب الحكم والتشريع في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام بوحي من الله وشريعة الله تبارك وتعالى، قال إن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسختيه. نعم. مع أن كانت المسألة لم تقف فقط على الخطوبة يعني أو الخطبة، لا، ده كان المسألة تعدت ذلك وتجاوز ذلك إلى عقد الزواج، يعني وصل مرحلة الزواج، عقد الزواج. وهنا عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها إن شاءت تكمل وإن شاءت تفسخ، نعم يعني تكمل. هنا من حقها أن تفسخ العقد. نعم لو قالت أفسخ أنا لا أريده زوجا فسخ عقده، وأقر بذلك القاضي أو الحاكم أو المنوط به الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو المنوط به في في في هذه الأمور كلها، هو إمام الأمة وهو حكمها وهو صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لها ذلك. البنت طبعا كانت ربما يعني خايفة على منظر أبيها في وسط الناس، خايفة على مكانة أبيها بين الناس، الناس هتقول إيه الكلام ده. فقالت أمضي أمر أبي، خلاص يا رسول الله أنا هكمل يعني. لكن في الشريعة، عفوا دكتور، يعني في الشريعة الإسلامية إذا أرغم الرجل ابنته على الزواج من فلان ثم أرادت أن تفسخ، هنا الشرع يجيز لها أن تفسخ؟ يجيز لها الفسخ هنا، ولكن ليس بمزاجها، يعني مش بدماغها يعني تقول له أنا فسخت عقدي أو تقول له سلام عليكم أنا ما عرفكش. لا، لابد من العودة إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم بذلك. أنا أقصد هنا لا تدخل تحت طائلة أنها طلبت الطلاق بغير حق. لا لا، حتى وإن طلبت الطلاق، تطلب الطلاق لضرر، ضرر وقع عليها، وطلب الطلاق لضرر مشروع، خاصة إذا كان الضرر واقعا فعلا، يعني إذا كان الضرر واقعا بالفعل. فهي تقول الله أنا زوجت به غصب عني أو رغما عني، وأنا لم أكن أقبله، ولم أقبله بعد الايه، بعد الزواج، وعندي مشكلة حتى نفسية معنوية كبيرة جدا. إن المشكلة دكتور أحمد إن في بعض النساء أو بعض الزوجات لما بتطلب الطلاق المجتمع كله بيحاول انه يرغمها او يجبرها على ان تأتي باسباب حسية فقط. صحيح صحيح، كله بيدور على هل اسباب هو حسية، يضرب بيشتم بيضرب بيعمل بيشتم بيصرف بخيل مش عارف ايه. يعني تقصد هنا فضلتك ان الجانب المعنوي او الجانب النفسي الشريعة تراعيه طبعا لدى المرأة والرجل، طبعا مهم جدا. مهم جدا، بس يكون بحق، يعني يكون بجد. نعم. لأن في بعض الناس ممكن يعني لغرض أو آخر بتمثل، يعني هي مثلا نفسيا تعبانة، لا مش الكلام ده كله بيظهر مع الوقت. نعم. خاصة مع أهل التخصص والخبرة بيفهمهم إذا كانت دي بالفعل وقع على ضرر معنوي أو لا. ممكن الطب أحيانا بيتدخل، الطب النفسي أو غيره بيتدخل في هذه الايه، مثل هذه المسائل. لكن على الرغم من أن البنت قالت أمضي أمر أبي، إلا أن كأننا بنسألها سؤال، طب لما أنت عازمة ومقررة أنك تكملي في الزيجة هذه، جاي تشتكي ليه أصلا؟ صحيح. يعني صحيح. البنت وضحت ذلك، علمت، قالت أمضي أمر أبي ولكن ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. يعني إيه ليس للآباء من الأمر شيء؟ يعني كل بنت رح تزوج على مزاجها؟ لا، ليس هذا قصدها أبدا. يعني البنت لا تترك لتختار وحدها في كل الأحوال، لأنه ممكن اختيارها يكون غير مناسب، غير مناسب. وفي الغالب على فكرة، يعني في الغالب اختيارها بيكون غير مناسب. اختيارات العاطفة هنا تتحكم، عاطفية، ما عندهاش خبرة، ضحك عليها بكلمة مش عارف ايه، اخدت بالمظاهر الكلام ده كله يعني. لكن الأب او الولي يختار لابنته، لكن لا يرغمها، هو عليه الاختيار. يعني هنا عفوا سيدي، هو يرشح، يختار، ينصح، يوجه يتابع، يقنع، لكن ما يجيش يقول لها تتجوز غصب عنك فلان. لا طبعا، هذا لا يجوز، هذا محرم شرعا، يأثم. يعني وقع عليه اسم بهذه الطريقة. طب عفوا، هنا تأتي أسئلة مستمرة في هذا الباب، قد لا يكون إكراها يا دكتور، يعني مش ما جاش قال لها غصب عنك هتتجوز ابن عمك، ما قالش دي. البعض بيقولها، لا ما قالش دي، لكن فضل يلح على بنته لدرجة انها خلاص زهقت، فقالت خلاص هتجوز وخلاص عشان اخلص. فالأم تفضل تزن على بنتها، اتجوزي فلان ده كويس، ده هيعمل، ده هيعمل مش عارف ايه، ده هيوديكي فين، وما الى اخر ذلك من كلام. والأب كذلك بنفس الطريقة، فهم ما أرغموهاش هنا. نعم. لكن وصلت لمرحلة أنها عاوزة تخلص بأي شكل من الأشكال، فتقول خلاص أنا هتجوز وأخلص عشان أخلص من الزن الذي لا يتوقف. هل هنا نفس الحرج الشرعي أيضا؟ لا، هنا المسألة غير، اختلفت. تختلف طبعا. نعم. لأنه من حقه أن يلح، ومن حقه أن يقنع ويحاول، ويأتي بالأسباب ويجيب لها ناس تكلمها ويعمل اللي في مقدوره، وأمها كذلك. أو الراغبون أن تتزوج من فلان، نعم، كذلك أيضا يعني حقهم. وهي من حقها في النهاية إما أن تقبل وتقتنع، أو إنها ترفض أيضا. وخلي بال حضرتك، حتى أهل التخصص قالوا، والعهدة عليهم، قالوا إن المرأة تستطيع أن تكتم حب الرجل في قلبها 40 سنة، سبحان الله، ولا تبح به لأحد، سبحان الله، وممكن ما يظهر عليها وممكن يظهر عليها، لكنها لا تستطيع أن تكتم بغضها للرجل يوم واحد. سبحان الله، سبحان الله، يوم واحد. يعني هي قد تحب ولكن لا تتكلم، لا تتكلم، لكن إذا كرهت خلاص تكلمت. شوف، إذا كرهت المرأة مش هتتحمل، هيظهر عليها حتى وإن لم تنطق، هيظهر عليها على تصرفاتها على شكلها على ملامحها سيظهر عليها. لكن هل من الممكن دكتور إذا كرهت أن تعود للحب مرة أخرى؟ ممكن. ممكن. لأن الحب ليس في كل أحواله أمرا يعني قلبيا موهبة أو عطية فقط، لكن أحيانا يأتي بالاكتساب. نعم. أحيانا الحب يأتي بالاكتساب اللي هم بيسموه الحب بالعشرة. وحتى زمان أجدنا كانوا يقول لك الحب بعد الزواج. نعم. الحب الحقيقي يعني. نعم. ليه بعد الزواج؟ ليه هم حكموا على الحب أن يأتي بعد الزواج؟ قالوا بالمودة بالرحمة وأنا ممكن حتى تكلمنا فيها من قبل. أيوة لما ذكرنا مقولة سيدنا عمر. نعم رضي الله. البيوت لا تبنى على الحب في كل الأحوال. صحيح. ولكن صحيح. تبنى على المودة والرحمة. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب. فالإمام ابن عبد البر وغيره أخبروا أن المرأة تستطيع أن تكتم حب الرجل 40 يوما أو أكثر أو أقل، لكن لا تستطيع أن تكتم بغضها للرجل على طول. إيه تصرح بذلك، يقول لك ما رأيت منه خيرا قط. سبحان الله. والله أنا عمري ما حسيت مش عارف إيه معاه. نعم. الكلام ده كله ده بيظهر مباشرة. ولذلك على الآباء والأولياء ألا يرغموا فتياتهم أو بناتهن على أن يخطبن أو يتزوجن ممن لا يرغب. اقنع، اطرح، رشح، اعمل أنت عايزه. لكن في النهاية لو قالت لا ومصممة على موقفها أنها تبغض ذلك الشاب ولا تقبله. نعم. بأي حال من الأحوال، وأحيانا بتكون لا تبغضه، أحيانا بتكون ما تشعر تجاهه بأنه ده زوجها، تقول لك هذا مثل أخي. صحيح. أنا صحيح. تربيت أو معه أو أحيانا بيكون ما فيش مشاعر أصلا، مفيش مشاعر يعني هو هي تجاهه شخص عادي، فما فيش مشاعر الحب أو مشاعر متبادلة بين الأزواج يعني. أحسن. ولذلك جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أمنا عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. نعم. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. إيه المعنى هنا؟ الفرق هنا بقى لحضرتك سألت فيه اللي هي قضية الفرق إيه بين الثيب والبكر في المسألة دي. كانوا ولا يزال الناس يقولون السكوت علامة الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الصحابة مثل هذا السؤال يعني قيل يا رسول الله البكر تستحي. نعم. البنت البكر اللي لسه ما خضت هذه التجارب وما دخلت في قضايا زواج قبل تستحي ذلك تستحي من الرد هنا، تستحي حتى لو قيل لها ايه رايك في فلان. نعم. جاي يخطبك مثلا او بيتكلم عليك ما رايك، ممكن البنت من استحيائها تسكت. ما تتكلم خلاص. فزمان والى اليوم يقول لك السكوت علامه ايه الرضا. انا بقى بزود عليها وبقول لاخواننا واخواتنا المشاهدين لا، السكوت علامه الرضا في الغالب. في الغالب. لكن ممكن يكون رفض طبعا ومع ذلك هي سكتت اما اما خوفا خايفه من شيء معين او حياء او حياء ممكن من الاب مثلا من الاب او خجلان ان هي مثلا تخجل ابوها، لكن هي اصلا رفضه في نفسها. نعم. فبعض اهل التخصص قالوا طيب تعالوا نشوف البنت دي نحاول نحن يعني ندقق النظر او نتحرى حالتها يعني. نعم. فقالوا في الغالب البنت ممكن تبكي. فبعضهم قالوا طيب اذا يلمس دمعها. يلمس دمعها. دمعها. نعم. الدموع لها دخل في الموضوع سبحان الله القدير. والعهد على اللي قالوا دول المتخصصين مش انا اللي بقول يعني. نعم. قالوا يلمس دمعها. فان كانت دموعها ساخنه حاره فهي دموع الحزن. يبقى اذا البنت اصلا مش راضيه، البنت من جواها يعني هتموت. نعم بتغلي. مكروبه. نعم. وان كان دمعها باردا فهي دموع الفرح. سبحان الله. يبقى هي البنت بس مستحيه ان هي تقول وفرحانه ولا تجري ولا تزغرط ولا بتاع، لكن الدموع ملمسها. نعم. يدل على ايه؟ يدل على ذلك او يستأنس به في ذلك. خلاص. لكن يعني عشان برضو ايه السكوت شرعا مش معتبر في كل احواله، مش في كل الاحوال يعني، ممكن قد يكون هذا السكوت رفضا ممكن. او خوفا ممكن، لكن في الغالب السكوت في الغالب رضا استحياء. لكن انت النهارده لما تشوف يا دكتور احمد الاحوال تغيرت تماما يعني. صحيح. يعني كان زمان البكر مش هتقول مش هتسكت، كان زمان هي تقول لا انا مش عاوزه او عاوزه مباشره. الان ده هي الام ده هي الان اللي بتطلب. ده هي اللي بتقول انا عايزه فلان. الاستخاره. خدت بالك؟ وتعلمت الكلام ده من الروايات والافلام والمسلسلات. وتوقف وتناطح وتعمل مشاكل. ولا تاخد بعضها وكل يومين ثلاثه تشوف حتى على وسائل التواصل يقول لك بنتي مش عارف راحت فين مش عارفين اتخطفت غابت عن الانظار بقى لها يومين بقى لها 10. وفي الاخر ناس تقعد تلف وتدور والشرطه تدور والناس تدور وفي الاخر تلاقي هي بمزاجها. صحيح. ومعظم الحالات دي بيكون ايه معظمها طبعا في حالات في حوادث بتحصل لكن بتكلم على الغالب بيكون تواصل او علاقات بتكون هي نفسيا محرم. مش عملت الحركه ديت. نعم. اللي اعتبارات من ضمن الاعتبارات احيانا بيكون موضوع ايه زواج. موضوع ان هي يا اما رفض الزواج من حد او رغبه في الزواج من حد هم رافضينه أو هم معترضين عليه. هل في هذه الحالة يا فضيلة الدكتور مطلوب من الأبوين هنا أن يبدأوا يتعاملوا مع البنت بهدوء وأن يلبوا لها رغبتها إن كانت محقة في هذه الرغبة، ولا مطلوب منهم أن يقفوا أمام هذه الرغبة سواء كانت حق أو بغير حق ويمنعوها منعا كاملا من هذه الطريقة التي تفكر بها؟ هنا احنا أمام حالتين. نعم. الحالة الأولى حالة أنه هم جايبين حد معين وبيقولوا لها هو ده وما فيش غيره، لابد أنك تقبلي به كخاطب وكزوج. في الحالة دي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، لا تجبر ولا ترغم. نعم. نعطيها فرصتها وتفكر وناخد ونعطي ونطح معها شوية، وممكن يحصل شدة في عليها شوية عشان تفكر تستخير تراجع نفسها، ماشي. نعم. ما عندناش مشكلة. لكن النتيجة النهائية البنت قالت لا يعني لا خلاص. طيب الحالة الثانية هي اللي اختارت. نعم. لكنها اختارت اختيارا غير مناسب. ووليها وأهلها يعلمون ذلك. ومتأكدين ان الولد ده او الخاطب ده غير مناسب لها ولا لهم. نعم. بالمرة. اما ان هم عندهم تحريات عنه يعرفوه في الاصل، يعرفوا ناس قالوا لهم دار الولد ده مثلا عنده اخلاقه كذا او منحرف او عنده او كذا، وخادع البنت ضحك عليه. في هذه الحالة لا، في هذه الحالة الاب والولي والام والبيت لا يجبرها، يرغمها على عدم الزواج به. يرغمها. نعم. لو متأكدين. شوف الفرق بين الحالتين. نعم. لو متأكدين ان هذا الشاب لا يصلح. لكن ان هم يتجنوا عليه او ان هم يفتروا على الولد ويقولوا لها دكيت وهو ليس كذلك، بحجة انه ممكن يكون فقير شوية، ممكن يكون مثلا عنده مشكلة معينة، ممكن كذا، لا ناخد ونعطي مع بعض ونشوف المفاسد والمصالح في المسألة. طب هنا دكتور نظرة الابوين عفوا احيانا بتختلف وتكون نظرة مالية بحتة، بمعنى ان الاب مش هيجبر بنته، مش هيغصبها، مش هيقول لها غصب عنك هتتجوز فلان ولكن كله خلص، لا، بس هو يبدأ يحسن لها الخاطب او المتقدم او اللي هو اختاره لانه يراه من اهل المال معاه. نعم. فلوس. نعم. ويكون في الاخر رجل غير مصلي او يكون بيسب الدين او بيكون بكذا او بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. هنا تنظر كيف تنظر الى هذا الرجل او هذه الام اللي كل نظرتها، ودي للاسف خلينا اقول لفضلتك يا دكتور انها نظره منتشره مكتسحه يعني في الوسط بين الاباء والامهات، ان هو اول حاجه بينظر لها، خلينا يعني لو اتكلمنا بواقعيه يعني الناحيه الماليه. فبالتالي اذا وجد رجلا، اذا وجد شاب عنده قدره ماليه يبدا يزن على بنته انها تتجوزه، ولو سالته وقالت له يا ابي مثلا ده مش بيصلي او ده كذا او كذا يقول لها ان شاء الله ربنا يهديه والكلام ده، فيستسهل في مساله الدين ولا يتشدد في مساله المال، يعني اهم طالما في فلوس خلاص. شوف يا دكتور احمد، كان زمان في مقوله كده يعني نقلت او قيلت عن سيدنا علي بن ابي طالب او غيره يعني من السلف، انه قال لولد من اولاده يا بني ان من الناس بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر، الله اكبر، خبير بكل مصيبه في ماله فاذا اصيب في دينه لم يشعر. سبحان الله. هذه مشكله. يا رب مشكله ان في ناس موضوع الاموال وقضيه الاموال يقدموها حتى على الدين، فان كان الاب او كان الولي كذلك فيأثم اثما عظيما. نعم. لأنه في الأصل لا يجوز له أن يجبر ابنته على أن تتزوج ممن لا ترغب، ولا يجوز له أن يرشح لها من لا دين له أو ضعيف الدين أو من لا خلاق له إلى آخر هذه الأمور. نعم. لأنه في الآخر هو نفسه هيعاني، مش بنته بس. صحيح. يعني هو نفسه سيعاني بعد ذلك يعض أنامل الندم. نعم. ولا تسعة مندم للأسف الشديد. فهنا البنت لها تدخل، لها تدخل. ومن حقها أن ترفض، ومن حقها أن تقول لا أنا لا أخذ واحد منفلت. نعم. أو واحد لا دين له أو لا يصلي أو يقترف المنكرات. من حقها أن تخشى على نفسها. لكن لو الأب متساهل في هذا الأمور، شوف يا دكتور أحمد أحيانا أو في معظم الحالات اللي بنشوفها اللي هم بيدوروا على المال وبس. نعم. هي بيكون المسألة دي خاضعة ربما لثلاث أربع أسباب. السبب الأول ممكن يكون متعلق بالأب والأم بنفسهم. اللي هو عايشين حالة من الغنى ولا يقبل أن يتزوج ابنته من ابنته إلا غني. نعم. عايزة تكمل بنفس الإيه؟ نفس المستوى الحياة، وعلى فكرة ده حق مشروع أن بنت. نعم. تكمل في نفس المستوى ده حق مشروع. ولكن اختر لها صاحب دين. صحيح. صحيح. غني لكن صاحب دين. نعم. الأمر الثاني أحيانا بيكون المسألة مسألة بسبب الفقر. الفقر اللي عاشه الاب او عاشته الام. عاوز يعوض بنته. مش عايزين. نعم. بنتهم تعيش ايه. صحيح. نفس الحاله. صحيح. من المآسي اللي هم عانوها يعني. او ان برضو سببها الفقر، ولكن مش عشان هم عاشوا الفقر فخايفين على بنتهم، ولكن طمعا في ان ايه ينتشلهم ذلك الخاطب الغني من فقرهم ويطلع بيهم لفوق زي ما بيحكوا يعني. او ان البنت نفسها هي زي بنات كتير جدا اليومين دول لما بتسالها ايه مواصفات زوج المستقبل؟ تقول لك يكون غني وابن حلال. اه ما انت بتشوفها حتى في بعض الاستبيانات اللي صحيح بيعملوها صحيح. في وسائل الاعلام، في بعض بنات تسالها تقول لها ايه المواصفات، احكي لي عايزاه ايه يعني، حتى من الناحيه الدينيه، من الناحيه الخلقيه نعم السلوكيه صحيح الشكليه صحيح. حتى، اه احكي قول انت عايز الشاب اللي انت بترغبي فيه يكون شكله ايه، تقول لك غني، ويعني لو بنت يعني مؤدبه شويه او يعني زياده شويه عندها شويه اخلاق تقول لك وابن حلال، اه بس نعم. هي مش عايزه اكتر من كده. لكن قضيه الغنى المادي، اقصد الغنى المادي، مسيطر على عقول كتير صحيح جدا صحيح جدا من حالات صحيح. الزواج في نعم ايامنا، نعم ربما نظرا لاختلفت المعايش على الناس، ضاقت الامور والمعايش نعم على بعض الناس، او ان القضيه قضيه خوف من الغد اه والحياه رايحه بينا على فين والكلام ده كله، او ان هي عايزه تعيش حياه مرفهه وتقول لك خلاص بقى انا يعني هعمل بشكله ايه، ولا هعمل بدينه، لا انت هتعملي بدينه حاجات كتيره هو جدا. للأسف يا دكتور هم هنا بيندموا في وقت ما ينفعش فيه الندم، يعني طبعا بعد ما طبعا تتزوج هذا الغني وتذوق الويلات ويبدأوا يتجهوا إلى محاكم الأسرة ويحصل الانفصال، تبدأ هنا هي تدرك أنها اختارت خطأ، اختارت تبدأ خطأ المشاكل وممكن ما تطلع بأي شيء، ممكن ما تطلعش يعني بشيء. ممكن بس في مقابل ان هي تتخلص منه ومن شؤم الحياة معه، أيوه صحيح، تسيب كل ممكن حاجة. تبيع نعم نعم هدومها اللي هي لابسها صحيح تقول له صحيح. خدها. بالامس فضلت دكتور كان عندي جالي اتصال هاتفي من احدى الاخوات الفضليات اللي بيشوفونا في الندى، حتى قالت لي اسال الشيخ الدكتور سيد. هي متزوجه، هي مش كبيره سنا، صغيره عندها قرابه 35 34 سنه، متزوجه من فتره طويله. فبتقول لي زوجي اجبرت عليه، نفس النقطه اللي متكلم فيها نعم فضلتك، اجبرت عليه غصب عني، اهلي زوجوني. وبتقول فوجئت أنه يسب الدين وأنه لا يصلي، وصبر عليه أكثر من 10 سنين، بتقول يعني تقرب 10 سنين أو 9 سنوات وهي معه. يعني الإشكال هنا بتقول لو أنا طلبت الطلاق ما عنديش مكان أروح فيه أصلا، ما عنديش مكان أبقى فيه، أنا ما ماليش غير بيته، بيت زوجي، ولم ترزق منه الولد حتى هذه اللحظة رغم هذه السنوات. يعني بما تنصح مثل هذه الأخت في هذه الحالة؟ هي طبعا حالة الأخت متكررة كثيرا على فكرة في المجتمع أو نعم المجتمعات العربية والإسلامية للأسف الشديد، اه وأحيانا الظروف اللي هي بتحكي عنها أو اللي مثلها بيحكي عنها بتجبرها وترغمها صحيح على أن هي تعيش حياة لا تليق بها، نعم أو حياة هي تكرهها وتبغضها لكنها مضطرة لذلك، اه لأنها لا مأوى لها ولا أحد سينفق عليها، نعم خاصة وأنها ليس معها حتى أولاد ممكن صحيح يكونوا سند صحيح ليها نعم أو أنس ليها أو الكلام ده كله. فهذه المسكينة طبعا يعني ننصحها أولا أن تصبر وتتحمل وتحتسب وتحاول قدر الاستطاعة مع هذا الزوج بشكل أو بآخر أن يصلي، حتى لو صلى وترك أفضل من أن يكون تاركا للصلاة بالكلية، نعم لأن لو صلى وترك هو عاصي وفاسق ووقع في هذا الإثم العظيم، لكن كثير من العلماء أجازوا وأباحوا لها أن تكون تحته كزوجة، سبحان الله، يعني حتى لو كان يعني ينقطع عن الصلاة ينقطع عن يصلي الصلاة أحيانا أحيانا وأحيانا. وكذا، لكن لو كان تارك للصلاة بالكلية يعني لا يركعها ركعة واحدة لله عز وجل ويقول لك أنا لا ما بصليش ومش بصلي، فده دي مشكلة كبيرة نعم حتى من الناحية الشرعية هنا، بغض النظر عن اعتقاده إن كان جحد الصلاة أو أنكرها أم أنه تكاسل عنها، نعم بغض النظر لأن فيها مسألة فيها كلام كبير يعني، وغالبا بيكون يعني بيصلي ويترك أو مثلا مش مواظب أو كذا، فبنقول لها اصبري وتحملي وحاولي، شوفي ايه الادوات اللي تجذب زوجك اليك اكثر واكثر، خليه يسمع منك، نعم حرضي عليه حد يكون هو بيتقبل منه، وحي عليه حد حتى من الاقارب من الاصحاب انه ياخده في ايده مثلا او نعم يحاول نعم كذا، نعم ما واحده شويه شويه ما تيأسي من روح الله عز وجل، سبحان الله. واكثري والدعاء لعل اكثري الله، من نعم الدعاء صحيح والاستغفار. صحيح نعم، الله يحفظكم دعاء خير. الاستغفار ياتي الله والله به مفتاح يعني سبحان الله. سبحان الله القدير نعم يعني. نعم طيب سيدنا الحبيب، في مسألة البكر والثيب فضلتك تطرقت إليها من شوية، في مسألة البكر والثيب في مسألة الخطبة، بكر تستأمر البكر تستأمر والثيب والثيب تستأذن. تستأذن، هل هذا يعني أن الثيب، لأن البعض يتهاول في هذه المسألة، هل هذا يعني أن الثيب يجوز لها أو يصح لها شرعا أن تنكح بغير ولي أو بغير إذن الولي؟ شوف حضرتك، ويمكن نعم ده إن شاء الله هنجلها بالتفصيل، ولكن باختصار الحكم الشرعي هنا يقع على الاثنين، نعم على البكر والثيب، هذا في الأصل يعني القول الراجح في المسألة، اه قول جمهور العلماء في المسألة، الأصل هنا إن المسألة هذه تخضع لها البكر والثيب على سواء، نعم بمعنى أن المرأة عموما كانت بكرا أم كانت ثيبا لا تنكح إلا بولي، يعني لا تنكح إلا بإذن ولي ورضا ولي وموافقة ولي، حتى لو كانت ثيب حتى وإن مطلقة كانت أرملة ثيبا. إن كان لا يجوز. ده الأصل، طيب الأصل في المسألة. لكن طبعا في بعض الفقهاء وبعض العلماء أجازوا فرقوا بين البكر والثيب، يعني بحجة أو لأسباب إن الثيب تختلف عن البكر في خبرتها، تختلف في سنها، تختلف في عقلها، تختلف في تفكيرها عن البكر، ولذلك البكر تحتاج إلى الولي أكثر منها، نعم لأنه هو يعتبر دليلها، يعتبر هو يعني إيه السند لها في المسألة، ممكن يفكر معاها، ممكن يختار، ممكن يأتي لها ببعض التحريات عن الخاطب أو نحو ذلك. فقالوا الثيب تختلف، نعم إن الثيب مرت بتجارب، يعني مرت بتجارب. قالوا كذلك بعضهم قال الثيب ظروفها في كثير من الأحيان تختلف عن البكر صحيح في قضية عدم وجود ولي، لأن ممكن تكون كبرت شوية في السن، فبالتالي أبوها ممكن يكون مات في الغالب مثلا، أو وليها اللي موجود خوف على أولادها أو خوف نعم على معاشها أو بكل أحد الأسباب، عفوا بالضبط زي ما حضرتك أو كذا، ذكرت. نعم فبيرفضهم، يقول لها لا نعم خلاص عيشي ربي وعيالك بالضبط. واسكتي. لا وفي نقطة ثانية سيدنا، يعني أحيانا مثلا وده بيحصل حقيقة، يعني بنشوفه ليل نهار من بعض التساؤلات اللي بتيجي، تكون هذه المرأة الأرملة لديها أولاد، أو هذه المرأة المنفصلة عندها مثلا أخذت شقة من طريقها أو من زوجها الذي توفي، أو أخذت ميراث لأولادها، نعم وتخشى إذا عرف أمر زواجها، لا سيما في الأرياف، يعني في بعض البلاد التي بها عادات وتقاليد معينة، إذا تزوجت يؤخذ ما كان لأولادها. إما مطلقها أو أهله بالضبط. أي أو نعم. أهل زوجها المتوفى حتى لكن بينهم تقول لك مشاكل. لا، ما ينفعش تاخدي مال طليقك أو مال المتوفى حتى لو كانت أرملة، مع إنه ورث الأيتام، يعني هو ميراث لهؤلاء الأيتام، لكن يقبل البعض أن يعطيه لها، فتقول لك لا، أنا أتجه لمسألة الزواج بلا ولي، ما حدش يعرف. ده غير كمان خلي بال حضرتك، اضف الى ذلك النظره المجتمعيه ليها النظرة لا تزال المتعامة موجوده في صحيح بعض، خاصه صحيح في القرى، نعم ان فلانه زوجها توفي وعندها اولاد وراحت تتجوز وتسابق، الكلام ده بنسمعه أي كتير يعني. نعم نعم لكن فين بقى النظره الشرعيه في المساله؟ فين الفكر العالي اللي كان موجود عند اصحاب النبي صلى صلى الله عليه الله وسلم؟ عليه وسلم. حتى قالت ام سليم الرميصاء بنت نعم ملحان لابنها انس بن مالك، قم يا انس زوج ابا طلحه، الله يعني أو ابنها يكون وليها، نعم قم نعم زوج ابا طلحه، يعني زوجني من سبحان ابي الله طلحه. نعم شوف تخيل يعني، وأنس لسه سنه صغير مش كبير كشاب يعني، رضي الله عنه وقام وزوج أمه منتهى الأريحية، سبحان مش الله. يقول لها والله أنا أقطع رقبتك، والله أنا أعمل وأسوي عشان أمه نوع من فكرت في الجهل، الزواج. جهل في الحقيقة، مثلا وبينتشر أكثر سيدة زي ما فضلتك ذكرت في الأرياف أو في الأقاليم بشكل مختلف، إن أحيانا بيموت الزوج والمرأة شابة، يعني في العشرينات أو في الثلاثينات، ويرفض الأبناء أو ترفض العائلة زواجها، وتتعرض المرأة للفتنة، يعني قد تعرض وهذا لفتنة. واقع وبيحصل. نعم. واللي يغيظك اكتر ان تلاقي بعض الناس من هؤلاء فاهمين وعارفين او شايفين الفتنه اللي هي رايحه ليها صحيح او صحيح وصلت اليها، ومع ذلك يقول لك مش مشكله، اهم شيء ما تتزوج. نعم شيء غريب جدا يعني. طبعا يعني طبعا في بعض الناس يغلبون جانب الحرام على جانب الحلال سبحان الله بشكل بشع صحيح صحيح وبشكل فج نعم ومعلن، نعم ودي مصيبه المصايب اللي احنا احيانا بنشوفها من بعض الناس. ففي فرق يا دكتور احمد بين الثيب والبكر، في فرق، نعم في فرق حتى في مسألة الخطوبات، عشان كده البكر تستأذن والثيب ايه هنا تستأمر. معنى تستأذن وتستأمر؟ هي تستأذن هنا زي ما حصل، زي ما احنا بنحكي كده، في طلحة، في طرح أنس رضي مباشر، الله. نعم طرح مباشر، يعني يقول لها فلان طلبك او فلان يريد خطبتك، موافقة ولا لا؟ عايزة وقت خدي وقتك، مش عايزة والرد موجود نشوف الحكاية والرواية معاها. نعم هذا استئذان مباشر. انما الثيب امرها مختلف، الثيب ممكن ما تستأذن لان هي اصلا يعني ملمه بالامور اكثر، خدت بالك؟ فهي خلاص هي استؤمرت فامرت او اجازت بشكل نعم او باخر، مش لازم التصريح، السؤال المباشر والتصريح المباشر نعم بالنسبه للثيب. والفرق على فكره بينهم موجود والى اليوم، يعني كان بيحكم عن بنت عفيفه جدا، بنت بكر يعني زي الكل، عشان برضو الناس تخلي بالها من كلامنا، ما قلنا ان الوضع اختلف، والبكر النهارده لا، ما يظن احد ان احنا بنقول ان الابكار اصبحنا منفلتات، لا طبعا نعم لا صحيح نقول بذلك، يعني صحيح في صحيح كتير من بناتنا بفضل الله عز وجل لسه عندهم قضيه الحياء دي، حتى لو هي راغبه فيه، نعم حتى لو هي اللي متفقه معاه وقالوا تعالى خطبني، لكن امام اهلها وكده تسكت يعني وبتاع، مستحيه. ده موجود الى اليوم يعني، نعم خدت بال حضرتك؟ فقيل ان احدى البنات هؤلاء قابلها احد الشباب يريد يعني ايه يتعرف عليها يعني، فقال لها اريد رقمك كي نتعرف يعني، ودي بتحصل. نعم يرمي لها ورقه كده ولا يكتب لي رقم، او الان على وسائل صحيح التواصل يبعت لها رساله والكلام ده كله. فألقت إليه بورقة مكتوب فيها 229189. 229189. هو استغرب، مسك الرقم، قال ده رقم تليفون، ده حتى ناقص يعني في موبايل. عدد الحروف يعني، بس رقم ايه مميز ده ولا ايه الوضع يعني. فقالت هذا هو القرآن، دور ابحث في المصحف، شوف الصورة رقم 2 اللي هي سورة البقرة، شوف الآية أو طلع الصفحة رقم 29 وطلع الآية رقم 189. الله. فراح فتح المصحف فوجد قول الله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان الله. نعم. فذهب فخطبها. نعم. قال ده بنت يعني إيه، ما فيش مش هلاقي مثلها يعني. سبحان الله القدير. اللي على الجانب الآخر حكوا برضو العهد على الناقل إن إحدى إن النساء الأرامل، نعم، لما توفي زوجها وبعض المعزين والمواسين موجودين يعني في مكان العزاء، فراحت تصرخ وتبكي ويا زوجي، وتعرف بعض النساء يعني للأسف يعني تأتي بهذه المخالفات صحيح. يعني. فأحدهم قال لها: هنيئا هنيئا لزوجك يعني صراحة يعني، هذا الوفاء وهذا الحب بدأ يتكلم مثل هذا الكلام، فعلمت بما قال أو سمعت ما قال، فراحت تقول كما حكوا يعني: رحمك الله يا زوجي، يلي كنت جايب لي وجايب لي وجايب لي، ويلي مسكنني في الشارع الفلاني والعمارة الفلانية والشقة رقم كذا اللي أنا أصلا هقعد فيها لحد ما تنتهي عدتي وهبقى فيها بعد العدة. كأنها تشير لهذا المتحدث أو غيره إن هي يعني جاهزة بعد العدة للخطبة يعني، اللي عايز يخطبني يجي يخطبني يا رب سلم يا رب. فده من الخبرات الموجودة دي من الخبرات نعم. اللي موجودة أحيانا البنت البكر ساعات أو في كتير من الأوقات لا ما عندها صحيح. مش تعرف مش هتنتهي مش هتستنى العدة لا ما عندها الفكر ده نعم. اللي هم بعض الناس يسموه الفكر العالي ده يعني أيوة. ما عندها نعم. الفكر ده فمسكينة، عشان كده تستأذن ووليها أو أبوها أو المعنى نعم. بالأمر يجب عليه أن يسندها وأن يساعدها حتى في الاختيار لتختار شابا صالحا مصلحا تقيا يحفظها ويكرمها إذا أحبها وإذا أبغضها لا يظلمها إلى آخر هذه الإيه؟ نعم. إلى آخر هذه الأمور. طيب نقطة مهمة هنا يا سيدنا، مسألة الخطبة في الإسلام أصلا. نعم. الموضوع حين بياخد حجم أكبر من حجمه بكثير في بعض الأسر، الخاطب من حقه يعمع المخطوبة، ياخدها يفسحها، يشتري لها لبس ويعمل مش عارف إيه، يخرجوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. طب يا عم الحاج، إيه علاقة هذا الشاب بهذه البنت بنتك؟ يقولك لا ده خطيبها. طب يا عم الحاج، ما هو خطيبها ما ينفعش يخلو بها او يخرج معها او ان يلمس يدها او ان يفعل هذا اللي حاجة بتعمله. يقولك لا ما ده مخطوب مخطوبة وده خطيبها، فيحاول ان يوجد مبررات عقلية يجيز بها ذلك. ما هي الخطبة في الاسلام؟ وهل يجوز للخاطب ان يخلو بمخطوبته او ان يخرج معها كما يفعل البعض ولا لا؟ شوف حضرتك يا دكتور احمد، اولا ليعلم كل مسلم ومسلمة ان الخطبة في الإسلام ما هي إلا وعد بالزواج. نعم. يعني هي ليست زواجا وليست صورة من صور عقد الزواج، وإنما هي فقط وعد بالزواج. واحد وعدته بشيء، قلت له خلاص أنا مبدئيا أقبلك خاطب لابنتي أو زوج مستقبلي لابنتي، مش الآن أنت لسه ما عقدت زواجك، ولكن أنا يعني وعدتك بذلك. نعم. خلاص، وعرف الناس أو عرف المجتمع القليل أو الكثير منهم إن فلانة خلاص مخطوبة لمين؟ مخطوبة لفلان. لكن هل هذه الخطبة أو الخطوبة زي ما الناس بتقول، هل هذه تبيح لهم ما يباح للرجل من زوجته أو للزوجة من زوجها؟ طبعا لا لا ولا كمان يعني، لأن الأصل هنا إن هي خطبته، إذن لابد من ألا يختلي بها، فالخلوة ممنوعة. خلوة يعني إيه؟ يعني أن يجلس معها في مكان لا يطلع عليهم أحد من الناس، دي اسمها خلوة. خدت بال حضرتك؟ الخلوة دي ممكن تكون في البيت وممكن تكون في الشارع وممكن تكون في مكان ما حد هو أخذها كده في ركنه وجالس معها في أي مكان، أو مغلق عليهم باب أو ستار أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة تعد خلوة، وهذا لا يجوز. إحنا في زماننا ده موضوع الخلوة بيحصل كمان حتى على صور أخرى يعني، بيحصل على الهواتف مثلا صحيح. أو على وسائل التواصل. نعم نعم. تقول لي كيف تكون خلوة؟ أيوة بتكون خلوة، هو بيتكلم بينه وبينها، ما فيش حد تالت. خدت بالك؟ ما حد سامع اللي بيقولوه ولا حد بيقرأ اللي بيكتبوه. فأحيانا بتحصل تجاوزات، ممكن يقول كلمة تقول له كلمة، وهو برضو يعني شاب وهي شابة. نعم، وفي حاجة فممكن يصلوا للفتنة عالم من من خلال الضعف، الهاتف وكتير جدا أو مشاكل، تطبيقات التواصل الاجتماعي. نعم مشاكل كثيرة جدا صحيح بتحصل صحيح. لهذا السبب. هو ده مش يا اخوانا، عشان بعض الناس لما بيسمعوا مننا الكلام ده بيتهمونا ان احنا يعني بنسيء متشددين. الظن. لا مش متشددين، يعني بنسيء الظن في الناس، بس او برضه ان الناس متشردين كلهم زين. في نظرنا منفلتين. لا المسألة نعم مش كده، نعم صحيح. ده احنا بنتكلم عن الناس السوية. احنا الآن ما بنتكلم على الناس المنفلتة، احنا بنتكلم نعم عن الناس السوية، المحترمين. الناس نعم المحترمين، يعني صحيح الناس اللي صحيح. هم عندهم دين وأخلاق. نعم خدت بال حضرتك، انت شرع ربنا قال لك انت خاطب خلاص، فلا تتجاوز حدود الخطبة، نعم. لا تتجاوزها، لأن المخالفات دي هذه الحدود عفوا سيدنا مقتضاها ان هو يزور اهل المخطوبه، يقدم هديه لاهلها، لا حرج، ما فيش حرج في ذلك، حتى لو جلس معها في وجود الولي وهي بحجابها الكامل فلا حرج في لا ذلك، حرج، صح كده؟ بس لكن هي ان يخلو بها هذا حرام. ده حرام نعم خلاص. طيب الخلوات اللي بتحصل على الهواتف لحد الساعة 1 و2 و3 الفجر، نعم وتلاقي الشاب الصبح مش قادر يقوم من النوم عشان يروح شغله، حضرته سهران طول الليل، ايوه صحيح. سنسن سنسن مع المخطوبة والحبيبة، وعمالين يقولوا طول نعم الليل، واللي بيتقال بيتعاد كل يوم، خدت بالك؟ وبعدين أعطى لنفسه الحق كأنه زوج وكأنه أب وكأنه أخ، ايوه كل صحيح حاجة في نفس صحيح الوقت. صحيح. كأنه هو أصبح الولي الآن يعني. لو قايمة نعم عايزة تروح الحمام تتصل، ممكن أروح الحمام، عايز تنزل ممكن انزل السلمه الثالثه عشان خلاص عديت من الثانيه، نعم ممكن اكح، ممكن اعطس، حاجه غريبه جدا. فهي هو كل سبحان الله. حاجه وسيدنا ده بيحصل على فكرة فترة الخطبة، وبعد الزواج ما بيحصلش. هي دي المشكله، هي دي المشكله. يعني بعد الزواج هي تبقى فادي وهو فادي، الا ما يحصل الطلاق اصلا يعني. بيعيشوا لهم يومين من التجمل، واحيانا بيكون تجمل مبالغ فيه، صحيح خدت صحيح. بالك؟ والوعود بقى، وكل واحد يظهر بمظهر غير الحقيقي يعني. نعم والوعود الوهميه اللي هو حضرته بيلزم نفسه بها، نعم هو مش واخد باله، ايوه لان هي صحيح. بعد كده هتطلبه وتقول له مش انت كنت وعدتني وقلت هعمل واسوي؟ نعم فين الكلام ده؟ اتبخر كله ايوه صحيح. عند الزواج، عند التجهيز او بعد الزواج، كله اتبخر. راح ايه؟ فين الكلام الكبير اللي كنت بتقول لي هجيب لك قطع من القمر، وهجيب لك لسان العصفور، هجيب لك لبن العصفور، ايوه في الاخر زي ما قلت لك قبل كده مش بعد عارف، كده عفوا بعد الزواج باسبوع بدأت الخناقه والضرب مش عارف، مش عايز يجيب لها حتى مكرونه لسان العصفور، مش لبن العصفور، خدت بالك؟ نعم فدي مشاكل. فاحنا بنقول الكلام المباح ويكون له حدود. وبعض بناتنا انا يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتهن على ذلك. اللهم امين. بنات سبحان الله القدير، تتصل البنت او تبعت رساله تقول لي يا شيخ يعني ممكن لو حب يتكلم معي، وفي كلام مهم وكلام مباشر يعني ما نعم فيش مشكله، يعني هل ممكن ارد عليه؟ اقول لها ماشي، طب كيف طريقه المكالمه؟ تقول لها انا بكون جالسه وفاتحه مكبر الصوت سبيكر. السبيكر، عشان جالسه جنبي امي جميل جميل. اخواتي ابويا اي حد في نعم البيت جالس سامع المكالمه يعني. جميل شوف في بنات من النوعيه دي يا شيخ ما يا شاء الله. دكتور احمد، صحيح والله صحيح في، صحيح. تخيل في نعم واحده تانية تقول لك لا انا مش للدرجه دي، نعم انا برضو عايز احس ان انا اخد راحتي شويه. ماشي، هتاخد راحتك ازاي انت؟ يعني ايه هاخد راحتي؟ يعني انا مش هي فاهم. للاسف هذه النوعيه دكتور هي اللي بنشوف مشاكلهم كل شويه، وللاسف اكثر الشديد في المشاكل، بعض الاحيان بتصل لمرحله الانجاب ما قبل الزواج. لا ده موضوع كبير جدا وخطير والله وموجود، لكن هي القضيه الاكبر يا دكتور احمد، نعم ان البنات معظمهن لا تفرق بين الوهم والحقيقه. نعم يعني هي بتعيش في اوهام الحاله دي، ان انا مخطوبه وعندي واحد مهتم بيا، وليل ونهار بيكلمني، وليل ونهار بيطمن عليا، وليل ونهار بيتابعني، والكلام ده تتفاخر بيه بين صاحبها خلاص. اصحابها وخلاص. لما بيحصل بعد كده الزواج، ودي اغلب الحالات بنشوفها نعم في الواقع ده، هي بتنتقل من حاله الوهم لحاله الايه؟ حقيقة. الواقع الحقيقه، فبتصادم واقع مرعب، نعم ان هو ده مش ممكن يكون هو، وهو نفسه يقول لك هي دي البنت وفين اللي انا لا عفوا يا دكتور، وفين كلام الحب اللي كنت بتقوله فين كل يوم في التليفون؟ فين. ايوه ما هو خلاص، ما بعد عفوا بعد ما حصل الزواج بيبقى في زهد في العلاقة. في زهد وفي خلاص. هو يعني لما الخطوبه تستمر 3 و5 و7 سنين، نعم ايه الزهق والملل ده؟ صحيح. طب هو معلش يعني هو بعد الزواج هيكون في بينهم يعني في بينهم اشتياق كيف اي يعني؟ نعم مش نعم فاهمها دي. خلاص دي نقطه. النقطه الثانيه، فين الكلام الجميل اللي كان بيقوله؟ فين الوعود والكلام الجميل اللي هي نفسها كانت ايوه بتقوله؟ صحيح صحيح. وعيش معاك على اي وضع، وانما على الحصيره، وبعد ساعه التجهيز واقفه له تقول له لا، زي ما بيحكوا الشباب انا ما اعرف يعني كحاجه غلط، ان ابوها بيقول له يا ابني يعني انت جبت الفلتر الميه؟ قال له ايوه يا عم طبعا، امال الجواز من غير فلتر؟ لازم الفلاتر يعني لازم فلاتر فعلا. التنقية والتحلية قبل التخلية يعني، ولا بعد التخلية؟ يا عم طبعا جبت فطر. قال له يعني كم كم مرحلة مرحلة؟ يا ابني؟ قال له 3 مراحل. قال له طب ده ينفع يرضيك تاخد بنت ساكنة عند ابوها بفلتر 7 مراحل؟ هو هنا فلتر المية فلتر المية مش ابوها اللي عنده 7 مراحل. حاجه مرار يعني. فان صدقت القصه دي والروايه ديت، وبينه وبينك انا لا استبعدها، بتحصل امور في ايوه التجهيزات صحيح بالذات صحيح، حاجه تخرج عن الوعي يعني، نعم انت حضرتك عارف ده غير مشاكل النيش طبعا ومشاكل النيش اللي هو المغلق ده، اللي ما حدش ايوه ممنوع ايوه الاقتراب والتصوير ده، نعم الله زي نعم معسكرات الجيش يكتبوا عليه ممنوع الاقتراب والتصوير، خدت بالك؟ فادي مشاكل بتحصل. صحيح طب فين صحيح بقى الوعود وفين نعم الهيام وفين الكلام الجميل؟ كل ده تبخر ليه؟ لان كثيرا من الشباب والفتيات رضينا وقبلنا واختاروا، رضوا وقبلوا واختاروا ان يعيشوا في اوهام نعم ولا يعيشوا في الواقع والحقيقه. دكتورنا الحبيب فضيل دكتور سيد، للأسف وقت الحلقة انتهى، الله فلو يحفظكم، تسمح لي نكمل في لقاء قادم حاضر يا بإذن حبيبي، الله صلى سبحانه الله عليك. وتعالى. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيجي، شكر الله لك سيدنا ورضي الله وإياكم عنك، أخي الحبيب، الله اللهم يحسن إليكم. آمين. مشاهدينا الكرام، قضية الخطبة في الإسلام قضية واضحة زي وضوح الشمس في رابعة النهار، مش محتاجة كثرة تحليلات وكثرة استفسارات. الخاطب ليس له الحق في مخطوبته إلا أنه وعد بالزواج منها فقط، لا من حقه يخرج معاها، ولا من حقه يخلو بها، ولا من حقه يسهر معاها على التليفون. وعشان ما يجيش حد يقول طب مش على التليفون، هيكلمها على الماسنجر ولا على الواتساب، ما ينفعش أصلا، لا يجوز له أن يخلو بها بحال من الأحوال، هي بالنسبة له محرمة عليه إلا بعد الزواج. ودي نصيحة مهمة للآباء والأمهات، زي ما قال فضيلة الدكتور سيد، بلاش نطيل فترة الخطوبة، وإن طالت نحافظ على التزام أبنائنا وبناتنا. بنتي تقعد مع خطيبها بحجابها الكامل ووجود أبوها معاها، وفي زيارات غير متكررة، وفي نعم وفي مش زيارات مش زيارات غير مش عمال على بطال. والبعض بيتهرب بهذه الحيلة يا سيدنا، وممكن أسأل فضيلتك بس في الحلقة اللي جاية فيها، ان ما تجيش الام تعمل نفسها ذكيه فتقول لك اه ما هو ما ينفعش فعلا اسيبهم لوحدهم، فتقعد اختها الصغيره معاها، واختها الصغيره مش فاهمه حاجه وقاعده ماسكه تليفونها او مش عارف بتعمل ايه، او الام المشكوره ربنا يكرمها تدخل تقعد مع الخاطب والمخطوبه تقعد 10 دقائق وتقول لك اسيبهم براحتهم، اسيبهم على راحتهم، وتمشي 10 دقائق ترجع تاني. هو ده خطأ يا حاجه، ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش، حرام عليك. تخيلي انت تأثمي امام الله سبحانه وتعالى بوجود حضرتك بهذا الشكل. الاب يكون موجود، ولي يكون موجود، الخطبه وعد بالزواج، الخاطب ليس بزوج. فنتقي الله سبحانه وتعالى ونسمي الامور بمسمياتها. هذا الخاطب لا زال اجنبي على البيت. حتى انت يا حاجه يا ماما ام العروسه او ام المخطوبه، لا يجوز ليكي اصلا تصافحيه حتى ولا تسلمي عليه بايدك، ما ينفعش. نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه احب من ان يمس امراه لا تحل له. فالمساله محسومه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الخطبه محتاج تفاصيل اكثر، لعلنا نكمل باذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم باذن الله عز وجل. سائلين الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توفيقا وسدادا وقبولا واخلاصا، اللهم امين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.